بسم الله الرحمن الرحيم. السادس والثمانون كتاب الأيمان والنذور. الكتاب هذا بحسسين ذاكت ونذراكم رفتشتك لسرفك تتواجب. حديث 2048 عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة. فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت عبد الرحمن قري سمري: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة بخل إمارة نجرة كتب بي آمر أبي تشتش كسك نخوزة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها. شنكو هكر إمارات آمري بدستبه بيت بخواستن بخود تهل تبهبيه بي، يعني هاري كاريوتناتو. وإن أوتيتها من غير مسألة وعنت عليها. اما هاكر بيكو تبخازي بوتهات هنجد هاري كاريوتل سر اتكري بخود تعالى هندك هاري كارت خيره ويدباشيه بوتا تهيئكت وحاضركت ونصيحات التبكن ريكن يشت ابدا وخود اجد توفيقتن. واذا حلفت على يمين وقلت هاكر تجارك سندك خار فرأيت غيرها خيرا منها تديك تشتكي دي تشتر فكفر عن يميني هنجش بش سندخو بكفارته بدا وقت الذي هو خير ويبكي يباشي كده. مثلا تسند خار فلان شولي نكي بش تهنجي بوتا ديار بوكرنا وشولي تشترا هنجي ده كفارته داي وده چي يباشتره كده.